إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ما استفتح الله سبحانه وتعالى به هذه السورة الكريمة، وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى قد استفتحها بحروف مقطعة ثلاث، فبدأها بقوله ألف لام ميم. وقلت لكم ما في شك أنه ليس هناك خلاف بين أهل العلم أن هذه الحروف لها معنى، فلا يمكن أن يأتي شيء في القرآن الكريم إلا وله معنى. ولكن الخلاف وقع، هل هذا المعنى نعرفه أو لا نعرفه؟ الخلاف دب في هذه القضية. قد سمعتم على مدار محاضرتين سابقتين ما قاله بعض أهل العلم من أنهم يعرفون معاني هذه الحروف، فمنهم من قال إنها على طريقة أبجد هوس، كل حرف يساوي عدد، وهذا يعني أن الله قد حدد أعمار الأمم. ومنهم من قال إن هذه الحروف كل حرف في اختصار لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، ومنهم من قال إن هذه الحروف اختصار للجمل وتؤدي في النهاية إلى جملة لها معنى يفيد، ومنهم من قال إن بعض هذه الحروف هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم مثل طه وياسين. وقد رغبنا على كل هؤلاء وقلنا ما ذهبوا إليه إنما هو خطأ فادح ينبغي أن يبين وأن يرد عليه، وأعتقد أننا قد رددنا عليه بما فيه الكفاية حتى نهاية المحاضرة السابقة. ثم قلنا إن القول الفاصل إن هذه الحروف تعد من المتشابه، وقلت ولكن ينبغي أن نعرف أولا ما هو المتشابه، وهل من المتشابه ما يمكن أن نعلمه أم أن المتشابه بتمامه لا نعلمه؟ وعلى هذا كيف نفهم حديث القرآن الكريم؟ وهذه آية ستأتي معنا في هذه السورة الكريمة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فما هو المتشابه الذي ذم الله سبحانه وتعالى من يتبعونه ومن يؤولونه ويريدون له معه؟ من هنا دخلنا في قضية المتشابه، خاصة وأنا قد قلت إن كثير من إخواننا خاصة أتباع المدرسة السلفية حينما يدرسون علم العقيدة يدرس لهم قضية المتشابه في أضيق حدودها وفي أضيق نطاقها، ويعتقد أنه قد ألم بالمتشابه ويخرج بقاعدة أن على الإطلاق المتشابه لا يعلمه أحد، ومن قال إني أعلم فهو في قلبه زيغ. وبهذا كما قلت يتصادمون مع قول عبد الله بن عباس، وهي رواية صحيحة عنه، أنا أعلم المتشابه. من هنا كان ينبغي أن نعرف ما هو المتشابه أولا بكل أنواعه وبكل أقسامه، ثم ننظر الحروف المقطعة تدخل في أي باب من أبواب المتشابه. ومن هنا قلت لكم إن أهل العلم قد قسموا المتشابه إلى أقسام ثلاث: هناك المتشابه لفظا، وهناك المتشابه معنى، وهناك المتشابه لفظا ومعنى. ومن أجل هذا سألت: إذا أردت أن تضع هذه الحروف المقطعة في المتشابه تضعها في المتشابه لفظا، ولا تضعها في المتشابه معنى، ولا تضعها في المتشابه لفظا ومعنى؟ كذلك الآية التي ذكرت في هذه السورة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يا ترى ماذا كانت تعني؟ تعني المتشابه لفظا أمتعني المتشابه معنى، أمتعني المتشابه لفظا ومعنى. من أجل هذا كان لابد أن نقف بشيء من البيان والتوضيح مع هذه الأنواع الثلاثة. قلت بداية معنى كلمة تشابه، الأمر يتشابه عليك أي يختلط عليك، فالتشابه يعني الاختلاط، الاختلاط وهو المعنى في سياقنا هذا، لأن أيضا له معاني أخرى المتشابه خلاص. فمن معاني المتشابه أن يشبه الشيء الشيء، أن يشبه الشيء الشيء. ومن هذا القرآن كله يكون متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها يعني هنا بقى يعني مشكل حدش عارفه. ما المتشابه يعني ايه؟ يعني يشبه بعضه بعضا في الدقة والإعجاز والإحكام والبلاغة. يبقى فيه كل متشابه بمعنى متماثل، ده معنى، وفي متشابه بمعنى مختلط، وهذا ما نعنيه بقضية المتشابه الذي نريد أن نتكلم عنه. وفيه أن يكون الأمر في ذهنك مختلط، غير واضح، غير واضح، غير واضح. هذا الوضوح أحيانا أو عدم الصحة، عدم الوضوح أحيانا قد يتعلق باللفظ، وأحيانا قد يتعلق بالمعنى، وأحيانا قد يتعلق باللفظ وبالمعنى. من أجل هذا وقفنا في المحاضرة السابقة مع المتشابه لفظا، مع المتشابه لفظا، وهو أن تكون الإشكالية في ذات اللفظ، تعبيري واضح، في ذات اللفظ، بحيث أن اللفظ بالنسبة لك في مشكلة مش قادر تفهمه، مش قادر تستوعبه في نفس اللفظ، وهذا هو المتشابه لفظا. وقلنا أن هذا المتشابه لفظا بينقسم إلى قسمين. ألفاظ اللغة العربية، إما أن يأتيك اللفظ مفردا، وإما أن تأتيك ألفاظ واللي بيسميه اللفظ المركب، مش كده؟ قلنا إن الألفاظ المفردة فيها ما يكون متشابها، يعني لا يعرفه الناس ويشكل على الناس. وقلت لكم إن التشابه يأتيه إما من ناحية غرابته، وإما من ناحية اشتراكه. فاكرين الكلام ده؟ من ناحية غرابته، فقلت لكم مثلا في القرآن الكريم كلمة أبا وفاكهة وإيه وأبا، أي كلمة أبا هذه اللفظة بيسموها متشابه لفظي مفرد. متشابه يعني ايه؟ يعني في مشكلة، المشكلة دي جت منين؟ انت مش قادر تفهم اللفظ. ليه؟ لان اللفظ بالنسبة لك لفظ ايه؟ غريب. غريب يعني ايه؟ يعني مش متداول على سمع، مش مطروق، فغريب عنك. ولذلك حتى العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم لم يكونوا جميعا ليعرفوا هذا اللفظ، لأنه ليس متداولا بينهم. فمنهم من سأل عنه، وسأل ابن عباس قد عرفنا الفاكهة فما الأب، الأب خلاص. فقال إن الله يقول متاعا لكم ولأنعمكم، فماذا يصلح لنا؟ قال الفاكهة. قال إذا الأب هي التي تصلح أن تكون متاعا للأنعام، ففهم أن الأب هي متاع الأنعام خلاص. وضربت أمثلة بقى على هذا، قلت إني الرجل العربي حديث صحيح مسلم بن حنبل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا مالك الناس وديان العرب إني نكحت ذربة من الذرب. ذربة دي لفظ ما هوش مطروق. الرجل يتكلم عن امرأته وقالت إنها قد اصبعرت وأريد أن أطلقها. اصبعرت دي ما حدش الفرد يعتبروها غريبة، ده بيسموه متشابه لفظي. هو كم كلمة؟ كلمة واحدة. يبقى متشابه لفظي مفرد. يا أو التشابه يعني جه الإشكال فيه من ناحية إنه لفظي غريب. قلت النوع الثاني المتشابه اللفظي المفرد الذي يأتيه التشابه من ناحية اشتراكه، إن الألفاظ في اللغة العربية اللفظ الواحد يشترك في أكثر من معنى، في أكثر من معنى. ولذلك لما يجي قدامك في سياق احيانا بتقعد تختار المراد اي المعاني، ومن هنا بيسموه تشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحيه اشتراكي. ولذلك قلت لكم ان كلمه نكاح في اللغه العربيه بتعني الوطء وبتعني العقد فقط. فلما جاء قول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، هذه عملت مشكله. هل المرأة تطلق ثلاثة نكتفي بأن احنا نعقد عليها فقط، ولا لابد وأن توطى؟ فاللفظ يحتمل ويحتمل، فده اسمه تشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية اشتراكه. طبعا بتضطر تقعد تدور بقى على قرائن السياق والقرائن الخارجية عشان تقدر تحدد ايه المعنى اللي انت تذهب اليه. انتقلنا بعد ذلك الى المتشابه اللفظي المركب، ان المشكله مش تبقى في كلمه، المشكله تبقى في جمله بحالها، في جمله بحالها. وقلت لكم ان المتشابه اللفظي المركب بينقسم الى اقسام ثلاثه، منه متشابه لفظي مركب ياتيه التشابه من ناحيه الاختصار، ليحصل اختصار في الكلام فتلاقي المسائل متلخبطه معاك ما انتش عارف تفهم حاجه. وضربنا مثالا على هذا في قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خايف ما تعدلش مع اليتيم، تقعد انت بقى مأهب نفسك، يبقى ربنا يقول لك تعمل ايه عشان تعدل مع اليتيم. طب ربنا قال لك ايه؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ايه ده يعني يا رب؟ ده انت بتقول لي عايزك تعدل مع اليتيم هعلمك، تقول لي اتجوز اثنين وثلاثة واربعة، ايه علاقة ده باليتيم؟ واعتقد ان احنا اجبنا في المحاضرة السابقة وازلنا الاشكال. ومن هنا قلت لكم ان المتشابه اللفظ المفرد اللي بيأتيه تشابه من ناحية الغرابة ده نعلامه، وده اللي قاله ابن عباس. من ناحية الاشتراك ده بنعلامه، وده قاله ابن عباس. من ناحية الاختصار بنعلامه، وده برضه داخل في قول ابن عباس انا اعلم الايه، ها اعلم المتشابه. اليوم بنكمل الدائرة. هناك متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحية البسط بقى. المشكلة اللي فاتت كانت من ناحية اختصار، المشكلة اللي معانا اليوم من ناحية البسط. البسط بعيد، بفكرك بقول لك في المحاضرة السابقة ان الكلام البليغ لابد وان يخرج من الاختصار المخل ومن الاطناب الممل. ما تختصرش في الكلام بحيث انك تتلف المعنى، وما تطولش في الكلام بحيث ان اللي قدامك يصاب بالملل. خلاص، فتجد نفسك في القرآن الكريم هناك اشياء تتكرر. تقول ليه كده وعمال يعني تعاد كذا مره ليه؟ وده هو ده مش من التطويل الممل؟ لا طبعا، اتقي الله. نضرب لك مثالا في سورة يعني يحفظها الكبير والصغير والرجل والمرء، وهي سورة الكافرون. تقرأ قل يا أيها الكافرون، نعم، لا أعبد ما تعبدون، خلاص النبي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، خلصت، رجع عليه، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب ما احنا خلصناها في الاول، ليه بنكررها تاني؟ اسال نفسك السؤال ده، ويسالك الكثيرين. وخد بقى على هذا المنوال، لما تجد قصه في القران الكريم يعني قصه سيدنا موسى تلاقيها متكرره هنا ومتكرره هنا ومتكرره هنا ومتكرره هنا. قصه ادم وابليس، هود هتجدها في سورة البقرة، وهتجدها في سورة الأعراف، وهتجدها في سورة الإسراء، وهتجدها في سورة الكهف. بتتكرر ليه؟ خلاص؟ بتتكرر ليه؟ فنفس القضية تعالى على المثال اللي خدناه وهو في سورة الكافرون. إن خلاص أنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الأولى قال لهم لا أعبد ما تعبدون. وبالآية الثانية قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. رجع قال ولا انا عابد ما عبدت، ما دي ولا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ما دي اللي قالها قبل كده. طب ايه يعني ايه فايده التكرار ده؟ ما فائدة التكرار ده؟ طبعا هو لا يفهم هذه الفوائد إلا من كان عالما باللغة العربية ومراميها، باللغة العربية ومراميها. ليه؟ لأن في ناس تصدر نفسها للكلام وهو غير مدرك لهذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وبعدين يعتقد أن القرآن الكريم فيه عيب، مع أن العيب فيه. طب التعمى التجاهل، سبحان الله، كيف نتهم القرآن الكريم؟ في لسه كنت بقول لإخوانكم في صفحة من صفحات الإنترنت، والكلاب في هذا العصر الآن بدأوا ينبحوا حتى على القرآن الكريم، فبينزلوا الآن على القرآن الكريم قرآنا محرفا. ما أعرفش في كل شاف ده ولا لا، القرآن محرف علشان يستقبلوا الذين لا يعرفون شيئا عن القرآن فيعتقدون أنه هو القرآن الكريم. وبعدين غيرهم يروحوا منزلين مطاعن في القرآن الكريم، فطبعين كتاب كامل واحد كلب عمله مسميه الإتقان في إثبات تحريف القرآن، وعامل كتاب قد كده حوالي 130 صفحة، وعمال بقى يتصيد ويقول ادي اتفرج ده تحريف وده مش عارف خطأ وده ايه وده تضارب وده تعارض وشغال، واخد بالك؟ واحنا ما شاء الله الحلوين عندنا عمالين يتكلموا عن سماحة الاسلام يا عمي اصحوا للكلام ده، ردوا عليه فوقه بقى، فوقه بقى. فتمسك الطباعة في الكتاب ده اللي كاتبه الاتقان عشان اشوف اللي كاتب ده كاتب اللي كاتبين، ومجموعة اللي كاتبين دول كاتبين ايه، شوف مجموعة من الكلاب وبدأت تنبح على كتاب الله. والله سبحانه وتعالى في كيد هؤلاء وفي نور حوريه، واما علماء المسلمين فربنا يديهم الصحة، لسه بيكلمونا عن سماحة الاسلام، واخد بالك؟ مسألة مؤسفة. فمن ضمن المضحكات المبكيات انه كاتب ان القرآن الكريم مشتمل على مئات الاخطاء اللغوية، تقوم تقرأ اللي بيكتبه تهلك ضحكا. شو بقول لي بقى؟ تهلك ضحكا. ليه؟ بيتكلم في قضايا لغوية وهو حمار في اللغة العربية. فمن ضمن الحاجات اللي جايبها مش قادر يفرق بين إن وإن، هل إن لما أقرأ الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنه هي هذا تساوى مع قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هي دي حمار. هو شايف ألف ونون بس دي تساوي دي، وبقت شغل دي عنده وشغل دي، يبدي دي إن ودي إن المخففة من الثقيلة زي ما بيقولوا، خلاص دي ليها حكم في اللغة العربية ودي ليها حكم في اللغة العربية. هو لا فاهم إيه الفرق بين دي وبين دي، فعايز كل ألف ونون اللي يجي بعدها لازم يبقى منصوب لأنها حرف توكيد ونصب. فأكد لنا أنه حمار يحتاج إلى بردعة. فمسكت الكتاب حياته ضحكة، القاعد تحكم على لغة القرآن وانت أجهل خلق الله باللغة العربية، ما انتش عارف الفرق بين إن وإن وأن، مش عارف إيه الفرق، وجاي تحكم على لغة القرآن الكريم اللي هو في ذروة البلاغة. فدول كالحمير يحملون أسفار. إذا أنا ماضي في القرآن الكريم لو إنه ما عنده دراية باللغة العربية ومراميها سينظر إلى هذه الصورة ويرى أن فيها تطويلا وتكرارا، ده بيسموه تشابه لفظي مركب، لأن المشكلة دي في عبارات، هي جمل، لا أعبد ما تعبدون بعدين لا عابد ما عبدتم، خلاص فجاف في جمل، في مشكلة في جمل، فده بيسموه تشابه لفظي مركب. جاءه التشابه يعني الإشكال في ذهنك من ناحية البسط، إن الكلام فيه تكرار، فتقول يا ترى التكرار ده ليه؟ يا ابني افهم مرام اللغة العربية، اللي حصل ان اهل الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن لك تعبد لا الهنا يوما ونعبد الهك يوما. ريحك وتريحنا نبقى يوم معاك وانت يوم معانا. فجاء الرد قل يا ايها الكافرون لا اعبد. هذه في عرف اللغة العربية تفيد الحال، تفيد الحال، لا اعبد ما تعبدون. يا تطلبوا ده دلوقتي مش هعمله، زي ما انا عارف ان انتوا بالطريقة دي مش هتصيروا عباد اللي خلقني، لان اللي يعبد ربنا يوم ويعبد غيره يوم تاني ما بقاش عبد لله. يبقى ولا انتم عابدون ما اعبد. ده امتى؟ ده الحال الان، هذا رد على الطلب. يقول لك طيب نسيبه يفكر يمكن بعدين يقبل. فجاء بهذه الجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، ولا انا عابد. عابد دي بقى بتفيد الدوام والاستمرار والاستقبال. فالمعنى انا لا اعبد دلوقتي، ده اللي افادت الجملة الاولانيه، ولا انا عابد يعني امتى؟ بعدين. يعني ما تفكرش ان انا مش عشان ما طوعتكش دلوقتي ممكن هطوعك بعدين. وانتوا على منهجكم ده لا ينفع تعبدوا الهي دلوقتي ولا ينفع تعبدوه بعدين. اذا الاولانيه افادت الحال والثانيه افادت الاستقبال. يبقى دي غير دي. لكن انت لما بتقراها شايفها ايه؟ شايفها ايه؟ شايفها واحد، شايفها واحد. لكن لما تفهم اللغه العربيه لا، نفس القضيه. لو جينا اتكلمنا في الموضوع ده على حدته بقى، وهي ظاهره اللي بيسموها ظاهره التكرار في القران الكريم، ودي عملها اخ فاضل زمان قوي رساله دكتوراه كان مسميها ظاهره التكرار في القران الكريم. عايز يقول لك ان القران الكريم مفيش حاجه اسمها فيها تكرار ابدا. لما بيعيد الحاجه لا يمكن تتساوى الاولى مع الثانيه، مش ممكن. لازم تلاقي المقام الاولاني فيه غرض، المقام الثاني فيه غرض ثاني خالص، غرض ثاني خالص. وده اللي بيحدث في القصص. ربنا سبحانه وتعالى يجيب جزء من قصه في حته يرجع يكرره في حته ثانيه، هتلاقي هنا حرف ناقص، هنا حرف زائد، هنا كلمه ناقصه، هنا كلمه زايده. ليه؟ قال لان الكلام ده خدم السياق ده والكلام ده خدم السياق. مش ممكن تلاقي حاجه تقول دي متعاده بعينها كده زيها زيها بالظبط، مش ممكن، مش ممكن. فمن هنا ده بيسميه اهل العلم المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه فيه اشكال. عايز تفهم، عايز تفهم، مش سهل كمان انك تفهم، عايز تفهم. الذي جاءه التشابه من ناحية الايه بقى؟ البسط، او بسميه بتعبيرنا التكرار يا سيدي. خلاص؟ ده بنعرفه ولا ما بنعرفوش؟ بنعرف. يبقى ده داخل في كلام ابن عباس انا اعلم الايه؟ انا اعلم التشابه. يجي النوع الثالث من المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحية السياق. يعني ايه؟ هضرب لك مثال سريع كده وبعدين اوصلك اللي انا عايزه. دخلت عند فكهاني، فكهاني لقيته راسس برقوق. صحيح في كبير في الحجم وفي صغير في الحجم، لكن في النهايه كله ايه؟ برقوق. فلقيته حاطط وسط البرقوق، وسطه يعني عامل 10 صفوف برقوق، وراح حاطط في وسطهم صف برتقال، وراح مكمل برقوق وبعدين ختم بالبرتقال كله. وصل لك الحكايه دي؟ ثم انت تقول لي ايه؟ طب هو حاطط الصف ده في وسط البرقوق ليه؟ هو مش رصش البرتقال تحت، كان رص البرتقال مع البرتقال. ايه اللخبطه دي؟ وصل لك؟ بالضبط الكلام اللي هتقوله، الكلام اللي انت هتقوله. في عرف البلاغة، في عرف البلاغة يقول لك إيه؟ الكلام لابد أن يكون مانعا جامعا. مانع يعني انت بتتكلم في موضوع ما تدخلش غيره فيه، زي ما احنا لسه بنقول راسس بلقوه ما تحطش في وسطيه بطان، فيبقى الكلام مانع. بقولها تاني، يعني انت بتتكلم في موضوع فتمتنع عن انك تدخل غيره فيه. جامع يعني بتلم اطراف الموضوع. ولذلك اخواننا اللي بيدرسوا خطابة بيطلعوا على المنابر لابد ان يفهموا هذا، لان كثير من مقاس الناس مع الوعاظ كده ان كلامه لا يكون جامعا مانعا. طالع يتكلم على بر الام، المفروض يعمل ايه؟ الكلام يبقى جامع، يجيب لي ادلة من القرآن وادلة من السنة الصحيحة وادلة من الوقائع والاحداث سواء اللي تعرض ليها السلف الصالح او في الواقع اللي احنا عايشين فيه، يبقى اسمه عمل ايه؟ اسمه عمل ايه؟ جامع. مانع، خد بالك يا شيخ محمود بالكلام ده، خد بالك قوي عشان انت كلامك مش جامع مانع، خلاص خد بالك منه قوي. ماشي، فتيجي ما تجيبش غيره غير بقى الحكايه دي، وهو قاعد بيتكلم عن بر الامه وبر الوالدين، فلا يقول لك وكنت في الصعيد ومشكله الصقر وعيلتين بيضربوا في بعض. ايه يعني انت بتتكلم في ايه وخدتني في ايه؟ فانا اروح داخل لك في حدوته ده. ده بيحصل معاك خطبه الجمعه، يبقى الخطيب واقف تخرج يقول لك اتكلم في ايه، تقول له والله ما عارف هو اتكلم في 90 موضوع، يعني مش شباب كل مركز معاه في حته واروح داخل بيها في حته ثانيه، كل مركز معاه في حته واروح داخل بيها في حته ثانيه. ده خطيب غير ناجح، ده بعرف في حكم البلاغه واللغه ده فشل، ده فشل. طالع تتكلم في موضوع من اول ما تمسك المقدمه حتى الخاتمه لابد تكون منشل على غايه وشغال عليها، شغال عليها واخدها بادلتها قران وسنه وقصص كله. ما تجيبليش حاجه من بره تحطها جوه. عايز تقول حاجه بقى، وده بيحصل ان بيبقى ببقى بخطب خطبه جمعه مثلا زي ما حصل كده في مولد النبي، انا بتكلم في سلسله وموضوع مش هزعطها، لكن في نفس الوقت عايز اربي الناس ان اللي بتعمل في الموالد ده ما هوش سنه وما هوش دين. احط في وسط كلامي بخلص موضوعي، وبعد ما اخلصه اجي اقول يا اخواننا والله خلوا بالكم بقى احنا بعد ما دخلت الموضوع الجامع المانع، بعد ما اخلص اقول بقى اخواننا الله يرضى عليكم الحلويات وملء البطون والكلام ده ما ينفعش، ومش هو ده حب النبي ومش هو ده الاحتفال بالنبي وكذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده واضح بالنسبه لك كده؟ خلاص تعال شوف بقى طبق الكلام ده على القران الكريم. ان القران يكلمني في موضوع يبقى يلم لي اطراف الموضوع، بعد ما يخلصه يكلمني في موضوع ثاني. لا فجاه هتلاقي غير كده. احنا لسه بنعيب على الرجل اللي بيتكلم زي ما قلت في بر الام، وفجاه راح نتكلم عن الاخذ بالصقر، وفجاه راح نتكلم عن الرشوه، وفجاه راح خد بالك ده دعك. يجي يقول لك الله، يعني انتوا بتقولوا ان الكلام البليغ لابد ان يكون جامعا مانعا كله. ايوه قول. طب ويقول لك طب القران مش على راس البلاغه؟ قول له ايوه. قول له طب ما القران احيانا بيلخبط مواضيع في بعضيها. هو عدو دينك بيقول لك كده؟ قول له اديني مثال. يقول لك تعالى هات لي اول سورة المائدة، اسمع اللي هقوله بقى، اللي حافظ حافظ واللي مش حافظ اديني اسمعه. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. خلاص، فربنا عايزنا نوفي بكل ما ياتينا من عند الله، فهو عقد وعهد بالاخطاء على انفسنا بمجرد ما بتقول انا مسلم، فكانك ابرمت عقدا واخذ عليك عهد بان توفي بكل ما امرت به وبكل ما نهيت عنه. فهنوفي بالحلال وبالحرام، خلاص، عشان نبقى كما قال الله بشان ابراهيم، وابراهيم الذي وفى. فكلمنا عن الحلال. اسمع بقى، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني البهايم من الأنعام، والأنعام معروفة، الإبل والبقر والغنم، خلاص دي حلال، لكن في حاجات على استثنية، وربنا قال إلا ما يطلع عليكم هقولها لكم، غير محل الصيد وأنتم حرم. صحيح الأنعام ليك وحلال، بس وانت محرم هي حلال ليك إلا ما كان عن طريق الصيد، مش حلال ليك. غير محل الصيد وأنتم ايه؟ حرم. يبقى الآية، آية التحليل دي ختمت بأن الله قد بين لنا أن الأنعام وإن كانت حلالا لنا فهي حلال لنا في كل وقت، حتى في إحرامنا، إلا ما كان عن طريق الصيد. انتقل إلى محرمات بقى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، عد، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اسمع اللي جاي، وإذا حللتم فاصطادوا. أولها فين دي بقى؟ أولها غير محل الصيد وأنتم، كان المفروض اللي يحصل كان يجي غير محل الصيد وأنتم حرم، يجي ورا منها وإذا حللتم فاصطادوا، بالموضوع كم. وبعدين يجي ربنا يقول لي بقى لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا أمين البيت الحرام. لكن اللي حصل ايه؟ ان جاري نص الحكم غير محل الصيد وانتم حرم. طب ولما تحلل من الاحرام؟ قال لك استنى، لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. انت سألت من خمس ساعات قبل ما نقولك الحاجات دي، واذا حللتم فاصطادوا. اهو ده بقى اوجد لك مشكلة، صح؟ وعشان كده ده بيسموه تشابه لفظي مركب. جاءه التشابه من ناحية الايه؟ السياق. يعني ايه؟ يعني من ناحية ترتيب الكلام. فانت عندك كده الكلام كده مش، وتسأل السؤال اللي يجي في دماغك، يا رب يعني وإذا حللت الفصاق دي اللي جت بعد خمس حاجات ما جبتهاش، جاب أختها ليه؟ غير محل الصيد وأنتم، وكملنا بيهم بعض، خلاص. فتبقى الشيطان بقى يجي في دماغك يقول لك بص دي عاملة زي واحد قال للواحد ايه، صلي في مسجد الهواري. انت سافرت طنطا ومروحتش اسماعيلية ومعدتش على السويس ومش عارف ايه، علشان مسجد الهواري ده ماشي على السنة. يوم انت هتقول له ايه بقى؟ اما قلت لي صلي في مسجد، لو انت قعدت معلقني وقلت لي خمس حاجات وبعدين جيت في الاخر قلت لي ايه؟ مسجد الهواري. قد ما قلتليش ليه ورا منها يا اخي؟ انت تشتت فكري ولا ايه؟ دي نفس القضية معاك كده في السياق اللي انا جايبه لك ده، نفس القضيه كده، غير محل الصيد وانتم حرم. يوم يتشغل ذهنك بخمس حاجات تانية وبعدين يجي لك نص الحكم، واذا حللتم فاصطادوا. طبعا احنا يعني انا بتكلم منتهى الصراحه، احنا ربنا يكرمنا يعني بنشجع كوره وبنشجع فن. يطلع بقى واحد من المستشرقين يروح خبط لك مشكله زي دي، تضرب اخماسا في اسداس، في اسداس. ده اللي بعيده بقى، ده اسمه المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحيه السياق. حس ان السياق كده ناقص شويه ترتيب، ناقص شويه ترتيب، خلاص. طب المشكله دي نحلها ازاي؟ قال لك تعالى امسك الخمس حاجات اللي ربنا اللي فصل بيهم بين أول الحكم وإيه وآخره. امسك الخمس حاجات دول. ربنا يقول فيهم إيه؟ يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الخمس حاجات دي مرتبطة ببعضيها. ربنا سبحانه وتعالى حضر المسلم من انه يستحل شهرا حراما او محرما او ما يتعلق بالمحرم. يعني تعرفين ان جماعة قدموا المدينة، ما عرفش تعرفين القصة دي ولا لا، قصة في كتب السنة الصحيحة، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإسلام، فجلس النبي وحدثهم، فلما جلس وحدثهم بالإسلام قالوا نعود إلى قومنا وننظر في أمرنا، نرجع لناسنا كده ونشوف. فقال لهم لكم ما شئتم، فخرجوا فمروا بصرح المدينة. الصرح اقول لك بلغة العصر كده جراش الابل، عارف جراش العربيات؟ او كانوا يعملوا حاجة خارج المدينة اسمها الصرح، يحطوا فيه الابل اللي هي الكثيرة بقى، ابل الصدقة وابل الزكاة وابل الجهاد، كل ده بيجمعوه في مكان اسمه الصرح. فالجماعة دول مروا بصرح المدينة فقتلوا حارسه وكان غفاريا من قبيلة أبي ذر، وأسروا امرأته واقتادوا الصرح وهربوا. اللي قالوا هنرجع ونشوف عدوا على الصرح كافر لسه. قتلوا الرجل حارس الصرح، خدوا امرأته وخدوا ابن الصرح وهربوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لعمرة الحديبية، خدوا عارفين اللي حصل بقى، ان اهل الكفر منعوه، فكانت النتيجة ان ارسل عثمان يتفاوض معهم وجلسوا عند الحديبية انتظرون الرب، وهم بملابس حرام. فجأة لقوا شوية الحرامية اللي سرقوا الصرح دول رايحين يعملوا عمره ماشيون ويقولوا لبيك الله، صحيح من عمره، واخدين معاهم الهادي اللي واخدينه الابل اللي سرقينه. فقال المسلمون حقنا وقد عاد الينا، ناخد حقنا بقى. فنزلت تلك الكلمات الطيبات التي سمعتها، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام. مينفعش حتى لو كافر قتل أبوك سارقك مدام متلبس بنوسك وقاصد البيت الحرام، طبعا دي نوسخت بعد كده، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن ده كالحق اللي ما تتعرض لهم شيء مدام على حسب زعمهم فامنين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضا على حسب زعمه يعني. فيتسابوا خلاص. طيب فبقي سؤال عند المسلمين، طيب بعد ما يخلصوا عمرتهم، هنفترض ان احنا عدنا منتظرين في هذا المكان لحد ما خلصوا ورجعوا، نسيبهم برضو؟ شوف ربنا ارجع واذا حللتم فاصطادوا، وراح جايبها هنا عشان يقول لهم حكمهم حكم الصيد. الصيد بتحترمه طول ما هو فيه البيت الحرام، بعد ما يطلع منه اجزر رقبته. فجاء هنا بقوله واذا حللتم، شوف سبع لحد ما يجيبها فين عشان ما يرجعش يرجع يقول لك حكم تاني. فاختصر بها حكمين، حكم الصيد وحكم الايه الكافر ده بقى. يبقى الكافر كان حكم رايح ما تجيش جنبه، خلص وخرج بقى زيه زي الايه. تقوم لما تفهم دي تقول يا سلام على روعة القرآن وعلى جماله، مع ان انت في الاول كنت عامل ايه بقى؟ قاعد ايه اللخبطه دي ومش عارف ايه ومش واخد بالك انت. عشان كده احنا بنسميه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحيه الايه؟ السياق. السياق خلاص، السياق. ولذلك وانا بفصل لاخوانكم في سوره الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. لو فيكم حد حافظ هذه الايه اللي قبلها، حد مش حافظ هذه خالص؟ لو فيكم حد حافظ هذه الايه اللي قبلها غش، انا موافق. بص في المصحف شوف كده، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. دي قبلها ايه؟ هات اللي قبلها. هو ده برضه لذلك انت لما تثق في القرآن الكريم لازم يكون ذهنك معاه عشان تبقى صدق فيه قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون الايه؟ فتتدبر. اللي فتح المصحف كمان مش عارف يوصل يا ابو البص المفتاح ده قبله عباد الرحمن بشوية. ها هو لك رقم الآية كمان. شوف ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، دي قبلها ربنا بيتكلم عن ايه؟ ايه ها؟ انت لازم في محاضرة التفسير تبقى قاعد المصحف معاه والله دي حقيقة، يعني عشان تتفاعل معاه بقى. نعم شوف ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن المطر في ايتين قبل الآية دي، بيتكلم عن المطر. الايتين بيقول ايه بقى يا سيدي؟ ها؟ ايه؟ ها ها خد بس صعب هنا بقى، وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا مش كده، ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. الكلام هنا عن ايه بقى؟ يلاقي الكلام هنا عن الريح والمطر. فجأة راح جاي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يا رب تكلم عن المطر وفجأة راح تكلمنا عن الرسل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ايه اللي دخل الموضوع ده في الموضوع ده؟ أو ده ضمن المتشابه اللفظي المركب اللي جاءه التشابه من ناحية السياق. أما تقعد تدقق النظر فربنا أراد يقول لك إن الرسل زيهم زي المطر. حقيقة حقيقة. حبيب الفلاني بيوجه الرسول الفلاني المكان الفلاني. زي ما المطر رحمة للبلد اللي بيروح لها، الرسول رحمة للبلد اللي بيروح لها. زي ما المطر بيهبك الحياة وإن كان بيديك حياة الأجساد، فالرسول بيهبك حياة القلوب. يبقى فيه اتفاق ولا ما فيش اتفاق؟ فعايز يقول لك ان مهامة الرسول زي مهامة المطر كده. سلم دي فماذا الكلام وفما هذه العلاقة؟ تزول عنه تلك الاشكالات التي تطرأ على ذهنه. ومن هنا بيبقى فيه في القرآن في كثير من المواضع تعرض لده متشابه لفظي مركب، بيأتيه التشابه من ناحية ليه تقول ليه دي جت هنا وما جتش هنا وليه ما كملش عارف ايه وايه وايه وايه، محتاجة منك لجهد. بس في الاخر بتعلم تعلم، ما احنا علمنا ما احنا علمنا. اذا ثبت لنا ان المتشابه اللفظي بشقين، سواء كان مفردا سواء كان مركبا، سواء كان المفرد جاء وتشابه من ناحية الغرابة او الاشتراك، سواء كان المركب جاء وتشابه من ناحية الاختصار او البسط او السياق، كل ده في النهاية احنا بنعمل ايه؟ بنعلم. لكن اسمه في النهاية برضو ايه بقى؟ متشابه. هذا معناه ابن عباس لما قال اعلم ايه متشابه، قال قصد هذه الالفاظ التي تتشابه عليك، هذه العبارات التي تتشابه عليك انا اعلمها. خلاص. القسم الثاني من اقسام المتشابه، وهو المتشابه معنى. يعني ايه المتشابه معنى؟ يقول لك يعني اللفظ قدامك يبقى واضح وسهل جدا، لكن المشكله بقى في المعنى. زي ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عين. طب تعالى في وسط يعني كده اقول عين، في حد مش عارف يعني عين؟ حد مش عارف؟ الكبير والصغير يبقى اللفظ بالنسبه لك ايه؟ معروف حلو اهو، كل عارف معناه. هنا ايه لما قال الله ولا تصنع على عيني؟ فانا عارف العين اهو، هو ده معناها. هنا هنا المشكله بقى. يبقى ده بيسموه متشابه لفظي او متشابه معنى. متشابه معنى يعني ايه؟ يعني المشكله مش في اللفظ، اللفظ انا عارفه كويس قوي، المشكله بقى هنا في تحديد المعنى. يد الله فوق ايديهم، مش عارف اليد؟ عارف اللفظ ده يعرفه الكبير والصغير والرجل والمرأة، يبقى اللفظ واضح. معناه هنا ايه؟ يبقى بقت المشكله فين؟ في المعنى. في المعنى. كل من علي افان ويبقى وجه ربك، مش عارف الوجه؟ اللفظ معروف، طب المعنى هنا ايه؟ ما انتش عارف المعنى. نفس القضية طبقها بقى على الحروف المقطعة. ألف، حد مش عارف الألف؟ كله عارف، كبير والصغير ده أول حاجة بيقولوها للعيال في المدرسة. لام، محدش عارف لام؟ كلنا عارفين. ميم، ولذلك قول له اكتبها لي ألف وراح كاتب لك ألف، لا وراح كاتب لك لا، ميم وراح كاتب لك ميم. أنا بنت اللي في الحضانة بتكتبه. حلو؟ يبقى اللفظ واضح. معناه إيه هنا؟ ما أنتش عارف. ده بيسموه بقى المتشابه إيه؟ معنى. هو ده بقى اللي عناه القرآن الكريم. وقال عنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومن هنا هذا المتشابه، وهو المتشابه معنى، عشان ما تفكرش ان اصف ناس فاكره ان المتشابه هو ده وبس. لا، هو اللي احنا قلناه ده اللي انت بتقوله ده اسم متشابه معنى، وده اللي عناه القران الكريم. خلاص. هذا المتشابه معنى السلف والله تعالى عليهم أجمعين، ونسأل الله أن نحيا على طريقتهم ونموت على طريقتهم. كيف استقبلوا؟ كيف استقبلوا؟ إن شاء الله تعالى هذا هو ما يسمى بالمتشابه، معنى اللي هو داخل فيه آيات الصفات التي يوهم ظاهرها اشتراك الله سبحانه وتعالى مع خلقه، ومنها كما قلت الحروف المقطعة. كيف تستقبل هذه الآيات؟ كيف يستقبل هذا المتشابه معنا؟ السلف كما قلت ونحن ندين بهذا إن شاء الله، نسأل الله أن نحيا على ذلك وأن نموت على ذلك، استقبلوا هذا المتشابه خاصة فيما يتعلق بصفات الله وذات الله سبحانه وتعالى من خلال أطر ثلاث وأسس ثلاث. ثبت نفسك عليها، ألا وهي الإثبات، هذه واحد، اثنين النفي، ثلاثة التفويض. أولا الإثبات أنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ربنا قال عين يبقى لله عين، يد يبقى لله يد، وجه يبقى لله وجه، خلاص. وهذا أخرجهم من أن يكونوا معطلة، يعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، لا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله وقد صح. اثنين النفي، نفي أن تكون هذه الصفات في الله كما هي فينا، يعني تثبت أن لله وجه لك جلاه، استحال. فلاقوا أن تكون هذه الصفات في الله كما هي فينا، ووضع قوله تعالى ليس كمثله شيء، وخرجوا بذلك من أن يكونوا مشبها، لأن المشبه هم الذين شبهوا الله بخلقه، وكملهم اليهود قل لك ليه وجه زي ده وإيد زي دي وينزل زي ويطلع زي، عليهم لعنة الله. خلاص. ثلاثة التفويض، طيب لما هي مش زي اللي فيا دي، وجه الله مش زي ده، يبقى عامل ازاي؟ تفوض علم هذا لله، قول الله اعلم، تفوض علم هذا لله، والا ستكون كالمؤولة الذين ذم الله. فنحن عايزينك من المعطلة، فلا بد ان تثبت لله ما اثبته لنفسه، ولا احنا عايزينك من المتشبهة، فلا بد ان تنفي عن الله ان تكون الصفة فيه كما هي فينا، ولا احنا عايزينك من المؤولة تحدد معنى، لا، فوض المعنى لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. وده اللي عملوا الائمة، كملهم بدايتهم كانت ام سلمة لما سئلت عن الاستواء، وهذه كلمة نقلها عنها الامام مالك، فقالت لقائلها الاستواء معلوم، ربنا اخبر استوى يبقى استوى، والكيف مجهول، تقول لي ازاي؟ اقول لك الله اعلم. والايمان به واجب، استوى امنت يا رب استوى، والسؤال عنه تسأل عن ايه؟ ويسأل عن صلي ازاي، عصوم ازاي، هتعمل ازاي. ولذلك كان كلام اهل العلم ومنهم عبد الله بن مسعود انك مع القرآن الكريم قال اعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه، فده جاي علشان اختبار ايه بقى؟ الايمان، بس قضية ايمانية بحتة. ولذلك صار الامام مالك على هذا الضرب، لما جاء ايضا من سأله كيف استوى، كان من عكس الامام مالك بيضع دي الرجل ده جنب منه كعشان صح بها النايمين، فقال له الاستواء معلوم كما قالت ابن سلمة، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وانك رجل بدعي، وراح جايب الذرة وضاربه على طول كده عشان يفوق شوية، عشان يفوق شوية. وده اللي عمله سيدنا عمر مع صبيغ هذا اللي قاعد يسأل برضه على الهات دي ويتكلم في القدر ويعني مش عارف ايه وايه وايه وايه وعقده وجلده. وفي بعض الفاظ الرواية انه قال الجلاد اضربه على رأسه صوتا او صوتين على الشيطان الذي فيه يخرج. ابليس قاعد جوه مش شغله غير بالحاجات دي بس. بس ومن هنا دخلت الحروف المقطعة في إطار المتشابه مع، فأنا بؤمن بيها وبفوض علمها لمين؟ لله. ولذلك قال أبو بكر لما سئل عنها قال هذا سر الله في كتابه فلا تطلبوه. مش هتوصل لمعنى، مش هتوصل لمعنى. فطرح المعارضون سؤالا، اذا كانت بلا معنى في القران كده وما لهاش معنى فما فائدتها وكيف تعبدنا الله بها؟ تبقى فائدتها ايه؟ ألف لام مين؟ أنا أقول لك خلاص معناها هي ليها معنى بس معنى مش غير الله. طب ده يبقى لنا في القرآن ليه؟ وبيتعبدنا بيها ليه؟ نقرأ في الصلاة ألف لام مين؟ فما فائدتها ولما تعبدنا الله بها؟ عايز تسمع الإجابة؟ عايز صحيح تسمع الإجابة؟ عايز؟ يبقى أشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. الأخ الفاضل يا أخي ربنا يجزيك خير، لو كنت مصحصح شوية للمحاضرة اللي فاتت ما كنتش بعت لي السؤال ده. خلاص ما كنتش بعت لي السؤال ده. الأخ طبعا بيقول لي إني أحبك أحبك الله الذي أحببتني، بس أنا عايزك تبقى مصحصح عشان بحبك، فأنا عايزك تبقى مصحصح. بيقول سمعت في المحاضرة السابقة وقلت لنا ان ما ينفع ان احنا نقول ان يا سين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل احد المشايخ عن هذا في محطة القرآن او اذاعة القرآن الكريم اليوم. خلاص هو هتفتكر ان بدان بيتكلم في الراديو بقى كلامه ده يا ابني، ما يجيبوش غير الخادمين في الراديو والتلفزيون. يعني تفكرش يعني كل اللي بيختاروهم لك للإذاعة والتلفزيون كلهم، لأن طبعا فيهم قلة طيبة جدا وأساتذة أفاضل وإخوة أفاضل أعرفهم تماما، لكن معظم اللي بيجيبوهم بقول جلهم. أنا بقول جلهم ولست مبالغة في هذا، جلهم للأسف الشديد لا بيحسنوا لا تفسير ولا حديث ولا بيحسنوا أي حاجة على أي حاجة. يعني حتى أنا لا أدري مش عارف فيه قدام شهادات علمية أصلا. يعني أما يجيب واحد ما تقوليش اسماء خلاص، اما يجيب واحد في في في في التلفاز ودكتور واستاذ وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يقعد يقول روايه عن السدي وبيتكلم ان قال السدي في تفسير ايه كذا، وكانه السدي ده يعني ابو بكر. انا قاعد مندهش، انت راجل دكتور واستاذ في الجامعه وقاعد بتقول الناس قال الله قال رسول، وبتقول رواية قالها السدي عشان الناس يحفظوها. من هو السدي؟ هذا الرجل تفتح كل كتب التفسير تلاقي السدي السدي قال السدي ذكر على السدي قال السدي ذكر على السدي. معروف عندنا بنسبة الى بلدة معروف عندنا ان في اثنين سدي، السدي الكبير والسدي الصغير. السدي اللي بتتردد اسمائه في كتب التفسير ده هو السدي الصغير، اسمه في الحقيقة بنسبته، لكن اسمه في الحقيقة محمد بن مروان. محمد بن مروان هذا يفتح كتب الجرح والتعديل، محمد بن مروان السدي الصغير المفسر. خلاص يفتح كده ميزان الاعتدال للذهبي يقرأ عنه. نصاب كذاب وضاع أفاك، ويطلع واحد مدكتر بيتكلم ان السدي ايه ويقول الناس قاعدة اكن السد ده بيساوي قال رسول الله. انت قاعد بتتكلم ما انتش عارف مين السد اللي بتتكلم عنه ده، بتقي دوال الناس دي ناس اتعلمت فين دي؟ انا بسال، دي ناس اتعلمت فين اصلا؟ اتعلمت فين صحيح؟ وطالع حاجه حكايه من روايات السد دي، ان سيدنا يوسف لما اخواته القوه في الجب قاعد ينادي عليهم لما تاكلوا ما انسى اخوك، ما تنسوش اخوك الجائع، ولما تلبسوا تذكر اخوك العريان، ولما ابي يحن عليكم تفكر افتكر اخوك اللي من غير حنيه. فراح جبريل قال له دعك من هذا وادعو، فبدا يدعي، فالملائكه قالت يا سلام، الدعاء دعاء الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. الناس قاعده قدام التلفزيون بتعيط. السدي يا ابني دي روايه قايلها نصاب، السدي ده نصاب، نصاب وضاع، ودي روايه ما تساوي بصله عند علماء الحديث، لكن الناس مش عارفه اي حاجه وعماله تقول وخلاص، وعماله تقول بالامس القريب سامع في الوجه التلفزيوني عمرو خالد جاب لي اخ سيدي بتفرج عليه مهزله، والله مهزله، قاعد بيقول محاضره عن الذكر ماش فيها حديث واحد صحيح، واللي قاعدين قدامه منهم اللي بيعيط ومنهم اللي اهدى. ملايين بتسمع كذب على رسول الله، وطبعا فلان فلان ده ان قال صادق. وبعدين يقول تلاقي كل الامه متيابه بعمر خالد البلد، ولا لا لا لا ايه باب ايه ده، راجل بيكذب على رسول الله صراحات. ولذلك في كتاب نازل بعد 10 ايام يسموه له كده اتقي الله يا عمرو، جامع له بلاوي من خلال 3 4 محاضرات سمعتهم له كده، بلاوي كاذب صريح على رسول الله، كاذب 10 ايام وهيبقى قدام، كاذب صريح على رسول الله. واللي هوبل السوزج قاعدين مصدقين الكلام، شبه هو مش عارف حاجه صحيح، لا فاهمين لا حديث ولا تفسير ولا اي حاجه، ولا فاهمين اي حاجه على اي حاجه خلاص، وقعد ايه ويحكي حكايه وسيدنا موسى حصل كذب والمطر ما نزلش يا رب المطر، قال له بينكم عاصي العاصي يطلع خلي المطر ينزل، ما طلعش العاصي والمطر نزل يا رب، انا سالت عليه وما طلعش، قالوا لا ده تاب بيني وبينه، ما المطر نزل ليه؟ طب انا عايز اعرفه، قال له بقى انا ما قلتلكش هو بعصاني هقول لك لما يتوب، واللي قاعدين بيعيطوا. قال الراوي يا ساده كرام، حط وراها كده، قال الراوي يا ساده كرام، اخرجها معجر في مسنده. موسى ايه وربنا قال له ايه؟ فين الكلام ده؟ فين؟ انت كنت قاعد معاهم؟ ما انا عايز اسال، يعني هو لما قال ده كان قاعد معاهم؟ معنى ان ربنا يقول لموسى وموسى يقول له حاجه من الاثنين، يا هلاقي القران ده في يا هلاقي الكلام ده في القران، يا هلاقي الكلام ده هتقولي بقى هو جابه منين، لا قران ولا سنه، لا قران ولا سنه، ومعذره في التعبير لو نقول مغفلين قاعدين وبيصدق وبيعيط مصدق، ويتناقل هذا الكلام كذب على الله وعلى انبياء الله ويتناقل. فللاسف من المخاجل اللي احنا فيها انك يطلعوا لك واحد في التلفزيون ولا في الراديو وفلان الفلاني بتطلع رقم قد كده، وفي الاخر تقعد تسمع له والله الذي لا اله الا هو لو الامر بايدي اعدمه في ميدان التحرير علنيه كده في ميدان التحرير، قاعد عمال يكذب على الله وعلى رسول الله. فتعالى بقى شوف الاخ بيقول لك ايه، بيقول لك ان السائل اللي طه ياسين من اسماء النبي قال انه قد روي، قال القاضي عياض، القاضي عياض ده متصوف عنده لازم تصوف في الحاجات دي، وطبعا مش كل ما يقوله سيدنا رسول الله صحيح خلاص. فبيقول القاضي عياض قال ان روي عن رسول الله أنه قال لي عند ربي 10 أسماء. طب أنا قلت لك إيه في المحاضرة اللي فاتت؟ قلت لك اللي يسمعه يقول لك روية دي، روح قافل الراديو قافل التلفزيون والله بلا 7. هو قال لي روية عن رسول الله أنه قال لي 10 أسماء. أنا أقول لك روية عن رسول الله أنه قال لي 3 بس. إيه رأيك؟ فرديت عليك أهو، روي عن رسول الله اللي قال لي أسماء 3 بس. ها ايه رأيك؟ قلت لك هتقول لي مين اللي روى؟ لما تقول لي يا حبيبي انت مين اللي روى الاول بس، وانت قلت لي يا ابني روية دي في في في ميزان العلم صيغة تمريض، صيغة تمريض، يعني بتقول لك ان الكلام اللي جاي ده مش صح، لانه لو صح كان لازم يبقى له سند. اين السند؟ انا ايه لك الكلام ده في المحاضرة فاتت؟ فانت المفروض سمعت اللي كنت افتكرت ان انا قلته لك، ان قلت لك كل اللي بيقولوا نطاق او ياسين من اسماء النبي اعتمدوا على قولهم رؤيا. حصل؟ قلت لك ودي في ميزان العلم ما تساوي وزن بعوضة، وزن بعوضة. فلا تلتفت الى هذا الكلام، لا السيوطي عامل له كتاب ذاكر من اسماء النبي كاسماء الله تصل الى 99 اسم، ومنهم من جاوزها الى 1000. قل ما يحلو لك، النهاية انت مطالب عندي بالسند. اين اجد هذا الكلام؟ فكل كلام بغير سند ايا كان قائله هو مردود على صاحبه، هو مردود على صاحبه. فالرواية التي عندي بسند قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لي أسماء 5، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماهي. تيجي أنت بقى تحتج عليا برؤية، أحطها فين الرؤية دي؟ أنا بحطها على البوتاجاز بس، هو ده اللي عندي. هذا كلام لا يقبل، وأنا بقول للأسف الشديد، وهذا كلام قد يغضب لكن هذه حقيقة. نحن في وقت نفتقد فيه العالم الجيد والمستمع الجيد، المستمع الجيد. اليوم الناس تسمع اي كلام وبتصدق، وبتصدق ليه؟ عندها خواء ديني وامية دينية وجهل ديني محدق. فبقى بيطلع واحد يخرف ويقولوا عليه اعلم من في الارض، ده دليل على ان المستمع اجهل من في الارض. وتشديد جاهل تعمله اعلم من في الارض، يبقى هو جاهل اجهل من في الارض. هذه كارثة، هذه كارثة. ولذلك دايما اقول لطلاب العلم، دايما اقول لتلامذتي، دايما اقول لاي مسلم بقعد معاه حتى على المنابر على الكراسي، اللي يقعد عايز يتكلم معاك وهيقول لك قال رسول الله لازم يقول لك دي فين، اللي هيطلع لك كتاب ويقول لك قال رسول الله لازم يقول لك دي فين. ولذلك اما بعد الكتاب قد كده، الكتاب اللي انا عامله جديد ده قد كده 35 ولا 36 صفحه، لكن اتعبني عشان كل روايه بجيبها فيه مش هتلاقي صفحه ما فيهاش هامش. الحديث ده موجود فين وموجود فين وموجود فين، وفي النهايه ودرجه صحته ايه، ان كان صحيح ولا مش صحيح. عشان ما تروحش تقول قال رسول الله وانت كذاب، وتدخل في دائرة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله. كل اللي بيتكلموا الان بيحملوا الناس الكذب على رسول الله، الكذب على رسول الله. ولذلك الكتاب اللي عامله فيه بقول انا بقول فيه عامل خالي الكذب، بقول له اتقي الله، راجل اتعلق بيك ملايين، انت بتقول العصاة فيهم اتقوا الله، انت اولى بهذه الكلمة. انا بقول لك اتقي الله لانك تقول كذبا على رسول الله وينقل الملايين عنك كذبا على رسول الله. هذه كارثة، والغاية عندنا لا تبرر وسيلة. مش يقولك اصل بيحبب الناس في الدين، وتطلع لك واحد يقول لك ده حنين ويحببنا في الدين، هو ده مبرر انه يكذب على النبي؟ ده كلام العبط، هذا ليس مبررا للكذب على رسول الله، ولا يمكن ان يكون مبررا باي حال محور. وليس عندنا مبدا الغاية تبرر الوسيلة، دي قضايا في منتهى الخطورة، ولا بد التصدي لها وبحذر. وبقول ابلي فيه ان كل من يخرج ويتصدى للعلم ولا يكون أمينا فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتصدى له بعمق. وهذا مبدأ جرى عليه السلف الصالح عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل لما جاءه هذا حديث في الصحيح وطرق عليه الباب مرة ومرة ومرة وعمر قصد أن يتركه لأنه كان وليا من قبل عمر على الكوفة وأراد عمر بن الخطاب أنه يعني يستوقفه على الباب حتى إذا ما أثرت فيه هذه الوقعة فلا يتعامل مع الناس بها يوم ما يحجز حد على بابه كمان وطرق مرة والثانية والثالثة وانصرف ويرسل عمر في أثره يقول له يعني لما لم تصبح حتى نأذن لك ما كملتش عم تخبط حد ما نقول لك خش قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اسمع عشان ما تنزل السلسك دول قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف فقال حديث عن النبي عمر ما سمعوش قبل كده قال له لتأتيني بشاهد على ما قلت أو لأفعلن بك وأفعلن مش هعتقك للنبور قال رسول الله وأبو موسى الأشعاري مش عامل خالد أبو موسى الأشعاري بتقول النبي قال الله قال له هات لي بقى اللي يشهد معاك إن النبي قال كده يا كده هتعاقب وكان واليا وكان واليا ويخرج مفزع ويجري المجلس من الأنصار ويقوم معاه أصغر القوم وكان أبا سعيد الخدري فيشهد معه عند عمر فعمر يقول والله ما فعلت بك ما فعلت تهمة لك ولكن الحديث عن رسول الله شديد فأردت للناس ألا يستهينوا دب وقال النبي خلاص وعبدي وصل نيته حلوة وصعد صالح دي مبررات الحمقى والمغفلين أم المؤمنين عيشة نفس القضية تذهب للحاج يأتيها من يحدثها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول اتوني بمن سمع من النبي فأتوها بعد الصحابة ماذا سمعت فعرض عليها أحاديث هي تعرفها إلى أن جاء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون فقالت له قم صرف مش فاتت سنة وراحت اللي بعدها يعني بقوا سنتين تحج قالت أين فلان فجاءوا إليها به قالت أتذكر حديث العلم الذي حدثتني به آنفة السنة قبل اللي فاتت قال نعم قالت حدثني قال لها إن الله لا يقبض العلم انتزاعا قال صدقت ولكن يقبض العلم بقبض العلماء قال صدقت حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال فيفتون الناس فيضلون ويضلون قال صدقت قم فلما قام قالوا لها تسألينه وتصدقينه يعني مثل ده مش عارف لكن معنى ان تكوني صدقت يعني عارفة فلو عارفة تسألي ليه فقالت ان هذا الرجل حدثني بهذا الحديث العام قبل الماضي وما كنت قد سمعته من رسول الله فلما سمعت منه ما قال حفظ وجئت اليوم أسأله ليعيده علي فوالله لو كان قد زاد حرفا او انتقص حرفا لقلت كذب على رسول الله ناس تسمع بيتقال قال رسول الله يبقى لا تصدق لكن النهاردة الناس قاعدة تسمع وربنا قال لموسى موسى قال ايوه ولا فاهم اي حاجة عن اي حاجة ولا تقال له الكلام ده فين ولا عشان ايه ولا اي حاجة كأن عمرو موسى كان قاعد وقتها والله عمرو خان حاجة غل يا الله ما انا عاملها بداخلة حاجة غل حاجة غل فاحنا امة فعلا يعني اقول ايه لا عالم جيد ولا مستمع جيد اي حاجة بتسمعها وخلاص يطلع على المنبر يبص ويخبط ويطلع في التلفزيون يخبط لا بيتسئل انت جايب الكلام ده منين ولا الحديث ده صحته ايه ولا نلاقيه فين خلاص ولا قاعد بنتكلم عن قصة تتعلق بالله سبحانه وتعالى طب انت شفتها فين فين مصدرها في القرآن والسنة ناس عمالة تسمع وخلاص فهنقول ايه فانا مش عشان تقول لي جه في الراديو يبقى خلاص القرآن يتلى لا يا حبيبي كلام مش صحيح والكلام غير منضبط واديناك القاعدة وهو خالف القاعدة التي قلناها وقع فيما حضرنا منه